نفس حتى ان ملهاش المسيح كانت مرفوضة في العهد القديم ومش قادرة تتمتع بحاجة. ولو انتوا عايشين الايام دي في شهر تياك تعرفوا ان لسه الحد اللي فات بيورينا الكتاب المقدس في اول اسبوع من كهك قصة زكريا ومين وإليصابات، بالرغم ان هم شاهد الكتاب ان هم كانوا برين قدام الله والناس، يعني عايشين حياة البر بشهادة ربنا وبشهادة الناس، الا انهم كانوا حاسين ان هم ايه في عار عظيم. حتى ان إليصابات لما حبلت قالت هكذا صنع بي الله لينزع عاري من بين الناس. يا حتى بالرغم ان البر اللي ليكي ده وربنا بيشهد ببرك والناس بتشهد ببرك، لكن حاسه انك في عار. في عار لاني ماليش ابن. ولادة الابن تنزع العار، دي الفكرة، فكرة التجسد الاولانية اللي بتقدمها لنا الكنيسة، ان بولادة الابن ينزع عار الانسان، ان الانسان اللي ليه ابن ينزع عاره. وبعدين المعنى الاجمل ان المسيح ولد لكل انسان عشان يبقى ابن الايه الانسان، علشان ينزع عار كل انسان، ينزع عار كل انسان. عشان كده المسيح لما اتولد العبارة اللي قيلت ولد لكم اليوم، ولد لكم يعني الابن ده يختص ايه بيكم عشانكم. وأشعياء قال قبل كده يولد لنا ولد، الميلاد ده يختص بينا، ونعطى ابنا، ده ابن لينا، يدعى عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا، برغم انه ابن لكن هو في واقع الامر ايه اب ابدي. فالمسيح يولد لمن ليس له قدرة على الولادة، المسيح يولد لمن ليس له قدرة على الولادة. وحتى اللي ليه قدرة على الولادة لكن ملوش المسيح، المسيح اتولد ايه علشانه، هو ده اللي عمله. وده اللي ابتدى اشعياء ربنا يعلنه على لسانه، ان مفيش حد هيبقى اسمه غريب، احنا الغرباء البعداء صرنا قريبين بدم المسيح، احنا الغرباء صرنا نزلاء في بيت الله واهل بيته وقديسيه، بين اهل بيت ربنا ما بقيناش غرباء. لكن كيف يولد المسيح للخصيان اللي ما عندهمش قدرة على الولادة، وكيف يولد المسيح للغريب اللي مفروز واللي مرذول واللي متروك؟ ازاي المسيح يتولد لي انا اللي بقول على نفسي ان شجرة يابسة ومنيش فايدة ومش ممكن اقدر اعمل حاجة؟ لانه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون ثبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي، اني اعطيهم في بيتي وفي اسواري نصبا واسما افضل من البنين والبنات، اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع. ازاي المسيح يتولد للخصيان؟ وامتى المسيح يتولد لهؤلاء الخصيان؟ لكل نفس بتقول ما اناش قادرة، ها حددهم خطواتهم. يحفظون ثبوتي، يعني ايه يحفظون ثبوتي؟ يهيئوا نفسهم موضع راحة ليا، يختارون ما يسرني. وعشان تريح ربنا في حياتك لازم تعمل اللي ربنا يفرح بيه. ثالث حاجة يتمسكون بعهدي، حتى لو ما فيهوش قدرة على الانجاب انا اولد ليه، لان واحد بيحافظ على السبت بيحافظ على راحة ربنا وبيعمل اللي ربنا بيفرح بيه وبيتمسك بعهد ربنا، ده بيعلن انه عايز انه يبقى لربنا وان ربنا يبقى له، ده عايز يفرح بربنا، عايز يقترن بالله. يقترن بالله يعني يتحد بيه. اني اعطيهم في بيتي وفي اسواري في أسوار، يعني داخل تخومي، داخل حدودي، هديهم في بيتي نصبا. النصب دي بيعملوها ايه؟ تخليد لذكرى شيء، يعملوا تمثال كده او نصب تذكاري، يقول علشان الحكاية دي تخلد انا هخلدهم وهخلدهم للابد. افضل واثما افضل من البنين والبنات. والواحد عايز يخلف ليه؟ يقول لك حسني ولادي بايه؟ باسمي، هيحملوا اسمي من بعدي، هيخلدوني، عشان بعد ما اموت اسمي ما يروحش، يبقى في اولاد شايلين الاسم بتاعي. ربنا يقول له طيب انا هديك اسم افضل من البنين والبنات اللي ممكن يشيلوا اسمك. ايه هو الاسم ده؟ اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع. اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع. ايه هو الاسم الابدي الذي لا ينقطع؟ المسيح يحمل حياتي لانه اتولد ليا، واذا كان المسيح انضاف الي فالابدية اضيفت الي، حتى لو كانت حياتي سنة سنتين ثلاثة اربعة خمسة على الارض، لكن الابدية كلها تضاف الي. عشان كده الناس مساكين عمالين ملهوفين ان يكون ليهم ابن ويزعلوا جدا، بينما ما بيفكروش هو الابن ده هيشيل اسمك كم ديل. دلوقتي اكتر حاجة يقول لك اكتب الاسم بس ايه؟ ثلاثي، ونادر اول ما بيستخدموه رباعي. لكن الله يعطي اسم ابدي لا ينقطع. اما انطونيوس كان ممكن يخلف اولاد، كان ممكن اسمه يردد على مدى جيل مثلا 50 سنة بالكثير، لكن الله اداله نصب تذكاري بقاله 16 قرن من الزمن، 1600 سنة ديره بيقصده كل مكان. واسم الانبا انطونيوس ده ما بقالوش ابن ولا اتنين ولا تلاتة، ده بقاله بالايه؟ بالالاف. اولاد الانبا انطونيوس، القديس مكاريوس اب كل الرهبان واب الاباء البطاركة، ربنا اداله نصب واداله اسم ابدي لا ينقطع. حتى لو كان الانسان غير متزوج، او حتى كان الانسان غير قادر على الانجاب، لكن النفس اللي اقترنت بربنا الله يعطيها نصبا واسما ابديا لا ينقطع. طلعوا معايا كده انجيل يوحنا اصحاح 15، شوفوا الانسان اللي حاسس انه ما يقدرش يجيب ثمرة المسيح يعمل فيه ايه. في يوحنا 15 عدد 1 صفحة 176 في العهد الجديد. انا الكرمة الحقيقية ابي الكرام، كل غصن سيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. يعني لازم نجيب ثمر. طب ازاي يا رب نجيب ثمر؟ انتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وانا فيكم. كما ان الغصن، خدوا بالكم الاية دي، لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته. مين هو ده الغصن؟ احنا. مفيش حد فينا يقدر يجيب ثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة. كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيا. خدوا بالكم، اثبتوا فيا، ان لم تثبتوا فيا، بيكررها نفس الكلمة، يتمسك بعهدي. انا الكرمة وانتم الاخصام، الذي يثبت فيا وانا في هذا يأتي بثمر كثير، لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. ان كان احد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعون ويطرحونه في النار فيحترق. ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد ابي ان تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، كما احبني الاب كذلك احببتكم انا. اثبتوا في محبتي. ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما اني انا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. فعدد 16 يقول: ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. مش بس تجيبوا ثمر، لكن كمان يدوم الثمر، يدوم الثمر إلى الأبد. الإنسان اللي ثبت في ربنا واتحد بربنا، ادي الخصيان اللي ما عندهمش قدرة على الإنجاب. إذا حفظ السبت، إذا النفس حفظت السبت وحرصت على راحة ربنا في حياتها، وإذا النفس اختارت باستمرار ما يسر الله. ما أنا في أوقات كتيرة بيبقى قدامي اختيارات كتيرة، وممكن الاختيارات كلها تبقى صح، لكن عايز تعرف ايه هو الأصح؟ من كتر الصح اللي عندك، الأصح ايه هو؟ ما هو يسر الله. وتتمسك بعهده، تثبت فيه وتثبت في محبته، تستطيع ان هي تجيب الثمر. وابناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب، ليكونوا له عبيدا كل الذين يحفظون السبت لئلا ينجسوه ويتمسكون بعهدي. آتي بهم الى جبل قدسي وافرحهم في بيت صلاتي. ابناء الغريب اللي قال حتى الى الجيل العاشر، يعني اللي كان مستحيل ان هم يخشوا. رقم 10 ده رقم الايه؟ الكمال. لا، ده اللي عايز يقترن دلوقتي يقدر يقترن بيا. شوفوا الكلام ده كله اتنطق امتى؟ بعد اصحاح 53 اللي فيه ايه؟ احزاننا حملها واوجاعنا تحملها، وعدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، لانه حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. الكلام ده ما اتقالش الا بعد اصحاح 53، الا بعد الصليب. وابناء الغريب الذين يقترنون بالرب، طب عشان يقترنوا بالرب يعملوا ايه؟ يخدموه. ومش بس يخدموه، مش خدمة العد، لكن خدمة بايه؟ بحب، ليحبوا اسم الرب. اللي يخدم ربنا بحب، مش اللي يخدم ربنا كأجير او طمع في مكافأة. اللي يخدم ربنا بحب هو ده اللي يقدر يقترن بربنا، هو ده اللي يقدر يتحد بربنا، يكون له عبد باختياره، مش لانه مضطر او لانه طمعان في شوية حاجات عند ربنا. اللي بيحفظ السبت ايضا، اللي بيحقق ارادة الله. اذا كانت ارادة الله ان الانسان يعيش في السبت، فالانسان اللي بيحفظ السبت ما بيكسرهوش، هو ده اللي ربنا بيفرح بيه وبيقترن بيه. ويتمسك بالعهد. اعمل فيهم ايه؟ اتي بهم الى جبل قدسي، اسكنهم معايا في بيتي، يعيشوا معايا حتى لو غرباء. بولس قال ان احنا كنا غرباء، ولكن دلوقتي صرنا نزلاء واهل بيت الله، بقينا عشيرة ربنا، اهله، العيلة بتاعته، بعد ما كنا غرباء. افرحهم في بيت صلاتي. ده شوفوا جمال ان الواحد يعيش مع ربنا. ربنا وعد كده، افرحهم فين؟ في بيت صلاتي. ما من مرة يكلمني الا ولابد ان هو ياخد فرحة، لازم ايه؟ يفرح. تخيلوا بقى واحد ساكن مع ربنا، ما هو بيت الصلاة ده هو بيت مين؟ ربنا. وانا بقيت ساكن فيه، كل كلمة حولها لربنا ترجع لي بايه؟ فرحة. كل كلمة يبقى فيه فرح دائم. افرحهم في بيت صلاتي. عشان كده الانسان الشاطر اللي يمسك في الاية دي ولما يخش الكنيسة يقول للربنا انت قلت يا رب افرحهم في بيت صلاتي، عشان كده مش هخرج الا وانا فرحان بيه. بس انت بقى قولها دي لما اكون منفذ الكلام اللي ايه اللي قاله، بخدم ربنا وبحب اسم ربنا وبحافظ على السبت وبتمسك بالايه بالعهد. حتى لو ما كنتش بعمل كده فعلى الاقل قول له يا رب اديني قوة ان انا اعمل اللي انت طالبه مني، اعمل اللي انت طالبه مني، وافرحهم في بيت صلاتي وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة. كل محرقة بالرضا ربنا يفرح بيها، وكل ذبيحة سواء ذبيحة خطية او ذبيحة اسم ربنا يقبلها. على مذبحي لان بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، كل الشعوب يعني لكل الامم مش لليهود بس. تعرفين في الطقس اليهودي وفي النظام اليهودي كانوا يسمحوا للامم ان هم يخشوا لحد حد معين اسمه دار الامم، لكن في حاجز بعد كده محدش يقدر يخش الهيكل او يتخطاه الا اذا كان يهودي، وفي حاجز بعد كده محدش يقدر يتخطاه الا اذا كان كاهن. لكن هنا ربنا بيفتح بيته لكل الشعوب، لكل الشعوب. طبعا اشعياء بسبب النبوات اللي قالها دهيت ان ربنا مش لاسرائيل بس، ربنا لكل الامم، مسكوا اشعياء في الاخر نشروه انه ما احتملوش ان ربنا يبقى لكل الشعوب، وكان هم تملي حاسين ان هم الشعب المختار. لكن دي نفس الايه اللي نطق بيها السيد المسيح وهو بيطهر الهيكل، قال لهم بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص. بيتي بيت الصلاه يدعى لكل الامم، لكن اليهود حولوه لمغارة اللصوص للتجارة وللربح وللبيع. بالرغم ان اليهود كان كل نظرتهم لبيت ربنا انه مجرد بيت لتقديم الذبائح، يعني ما كانش يروح بيت ربنا الا علشان يقدم ذبيحة. وناس قليلين جدا اللي تلاقيهم في العهد القديم اللي كانوا بيروحوا الهيكل عشان يصلوا، يصلوا يعني يخشوا في علاقة بينهم وبين ربنا. لكن اغلب اللي كان بيروح كان بيقدم مجرد انه يقدم طقس، يقدم ذبيحة. لكن الحاجة العجيبة اللي ربنا قالها ان بيتي بيت صلاة، ما قالش بيتي بيت ذبايح. بيتي بيت صلاة يعني عشرة، صلة، اتصال بيني وبين الانسان، مش مجرد انك تروح تعمل طقس، لكن انك تخش في شركة بينك وبين الله. لاني اخشى ان احنا في مرات كتيرة يبقى دخلنا للكنيسة مجرد طقس لكن ما بيؤديش الى صلة، برغم ان الطقس وضع خصيصا عشان الطقس يقود حياتي الروحية الى صلة واتصال وعشرة بيني وبين الله. لكن لو تمسك الانسان بالممارسة الشكلية من غير ما يصل الى عمق المعنى بيبقى الموضوع صعب قوي. يقول السيد الرب جامع منفي اسرائيل، المنفيين اللي تشتتوا ربنا هيجمعهم، ومش بس جمع ولكن اجمع بعد اليه الى مجموعيه. كان ربنا بيقول هذا ما يقوله السيد الرب الذي يلم شتات اسرائيل المتفرقين، ساجمع اليه اخرين فضلا عن الذين جمعتهم قبلا. هجمع تاني، ودي الكلمة اللي قالها المسيح لما اتكلم عن نفسه ان هو الراعي الصالح، وقال ولي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، برغم ان الحظيرة مليانة خراف لكن في خراف تانية، ينبغي ان اتي بهؤلاء الاخر ايضا فتكون رعية واحدة لراع واحد. مش بس هجمع منفي اسرائيل اللي تشتته، لكن هجمع كل الشعوب وكل الامم ايضا اللي تشتته عن رعايتي. يا جميع وحوش البر تعالي للاكل، يا جميع الوحوش التي في الوعر مراقبوه عمي كلهم، لا يعرفون كلهم كلاب بكم لا تقدر ان تنبح، حالمون مضطجعون محبون النوم، والكلاب شرهة لا تعرف الشبع، وهم رعاه لا يعرفون الفهم، التفتوا جميعا الى طرقهم كل واحد الى الربح عن اقصى. هلما يأخذوا خمرا ولنشتث مسكرا، ويكون الغد كهذا اليوم عظيما بل ابيض جدا. مين هم دول اللي بيتكلم عنهم ربنا؟ مين دول اللي بوصفهم بهذا الوصف واللي بيدعو وحوش البر يقول لهم تعالوا عشان تاكلوهم؟ يا جميع الوحوش التي في الوعر تعالوا. مين هم دول؟ الرعاة. وهم رعاة، الرعاة اللي هم الكهنة والانبياء الكذبة والرؤساء والملوك والخدام، مش بس في ايام اسرائيل ولكن في كل زمن. لما يبقى الراعي مضروب بالذات، بدل ما بيرعى الرعية بتاعته بيرعى ايه؟ نفسه. ده التعبير الصعب اللي قال التفتوا جميعا الى طرقهم، يعني كل واحد بيدور على نفسه كأنه بيبص مش بس في المستقبل البعيد ولكن بيبص للمستقبل القريب، وبيشوف حال المسؤولين عن شعب الله. ده ربنا لسه بيعلن ان انا بفتح باب بيتي لكل الايه؟ الشعوب. لكن للأسف البوابين اللي ماسكين الباب بيسدوا الايه؟ الباب، لا دخلوا ولا دعوا الداخلين ايه؟ يدخلون. عشان كده دي مسؤولية الخدام. مش هنقول الكلام ده ربنا قاله على ملوك اسرائيل وعلى الكهنة بتوع اسرائيل وعلى انبياء اسرائيل، لكن هنقوله على نفسنا. كل واحد خادم او كل راعي، ومش الخدام بس اللي في الكنيسة، ما هو كل واحد، كل اب وكل ام برضك خدام، ليهم رعية بيرعوها. كل واحد عليه مسؤولية تجاه الاخرين، وبيقفل باب ربنا في وش الناس، بيقفل باب ربنا في وش ولاده وبناته، بيقفل باب ربنا في وش الاخرين بالعطرة. ده ربنا بيتكلم عليه بالدينونة، حوش البر وحوش الوعر. مراقبوه عمي كلهم، مراقبوه يعني اللي المفروض يشوفوه ويلاحظوه ويقولوا له الطريق والسكة. للأسف عمي هم اصلا مش شايفين. مصيبة اذا كان الاب والام مش شايفين، ولادهم هيشوفوا ازاي؟ اذا كان قادة الكنيسة او قادة المجتمع مش شايفين، اللي في المجتمع هيشوف ازاي؟ اذا كان الخادم اصلا مش شايف، اللي بيخدمهم هيشوفوا ازاي؟ عشان كده هي مسؤولية جبارة، مراقبيها عمي كلهم. مش لانهم عينهم مش شايفة، لا، لانهم مش عايزين يشوفوا، مش عايزين يشوفوا الصح. لا يعرفون كلهم كلاب بكم لا تقدر ان تنبح. والكلب بيعرف يعمل ايه غير انه بينبح؟ طب والنباح بتاعه ده معناه ايه؟ الكلب بينبح ليه؟ وظيفته يعمل ايه؟ حاجتين، يحرس ويحذر. النباح بتاعه ده حراسة وتحذير. لما ينبح يعني بيحذر ان فيه خطر جاي، فيقوم الراعي تحرك، يقوم صاحب البيت يعرف ان فيه حرامي، فيه شخص غريب دخل، ولما ينبح يخوف اللي جاي يخش. في اذا كان الكلب بقى اخرس ابكم، لا قادر ينبح ولا قادر يحذر ولا قادر يحرس، ايه فايدته؟ حالمون عايشين في الحلم في الخيال، مضطجعون كفالة، مش عايزين يضغطوا على نفسهم او يبذلوا مجهود، محب النوم. صحيح هم كلاب مخصوصة للنبح، لكن للأسف ما بتقدرش تنبح لكن بتعمل حاجة تانية. ياريت. والكلاب شرهة لا تعرف الشبع، شرهة لا تعرف الشبع، كل شغلتها انها تاكل ومفيش حاجة بتشبعها. الراعي اللي بيعيش على الرعية، الراعي الذي يأكل الرعية، الراعي اللي كل شغلته انه راعي لانه يستفيد من الرعية، بعكس المسيح اللي قال الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، مش اللي يضيع الخراف من اجل نفسه. لا تعرف الشبع، مش قادرة تشبع. هم رعاه لا يعرفون الفهم، مش لانهم عندهم قدرة ضعيفة في الفهم، ولكنهم اغبياء بارادتهم، لانهم تمركزوا حوالين ذاتهم، التفتوا جميعا الى طرقهم، كل واحد بيدور على نفسه، كل واحد الى الربح، ومش بس الربح، وعن اقصى ايه حد، عايز يربح لاقصى درجة. الخادم بقى اللي بيربح شوية مكاسب مادية، شوية مشاعر عواطف، بيكسب سمعة، بيكسب اثبات للذات، بيكسب اي حاجة، فلوس، اي حاجة، شهرة، كل واحد بيدور على طريقه، على انه يدور على نفسه. لما المسيح قال بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص، ليه جعلوه مغارة لصوص؟ لان كل واحد جاي الكنيسة يسرق له حاجة، مش شرط هيسرق الصندوق، لكن عايز يسرق حاجة، قد تكون حاجة معنوية، حاجة أدبية، حاجة مادية، أي حاجة. وشعرهم هلما أخذ خمرا، كل شعر أن أنا أخذ خمرة أبسط نفسي، ولنشتف مسكرا، نشتف يعني يشفط كده، ياخد شفطة شفطة، ويكون الغد كهذا اليوم، بكرة زي النهاردة، عظيما بل أزيد جدا، وبكرة هيبقى أحسن من النهاردة، بس مش أحسن في الخلاص وفي الحياة الروحية، أحسن فين؟ في المتعة وفي الكسب وفي الربح، لدرجة أنه في أسى يبتدي إصحاح 57 ويقول باب الصديق وليس أحد يدع ذاك في قلبه. انتهى الصديق، مفيش حد عايش بالايه؟ بالصدق او بالبر او بالقداسة. اذا ضرب الراعي تتبدد الرعية، لكن مع هذا الله برغم انه بيعلن بنبوات، وفي دورات الزمن بتتكرر هذه النبوات، لكن باستمرار في طريق للخلاص. باب الصديق وليس احد يضع ذلك في قلبه، ورجال الاحسان يضمون وليس من يفطن، بانه من وجه الشر يضم الصديق، يدخل السلامة يستريحون في مضاجعهم، السالب بالاستقامة. اما انتم فتقدموا الى هنا يا بني الساحرة، نسل الفاسق والذانية، بمن تسخرون وعلى من تصغرون الفم وتدلعون اللسان؟ أما أنتم أولاد المعصية نسل الكذب، المتوقدون إلى الأصنام تحت كل شجرة خضراء، القاتلون الأولاد في الأودية تحت شكوك المعاقل، في حجارة الوادي الملس نصيب تلك هي قرعتك، لتلك سكبت سكيبا، نصيبك تلك هي قرعتك، لتلك سكبت سكيبا وأصعدت تقدمة، عن هذه أتعزى على جبل عال ومرتفع، وضعت مضجعك وإلى هناك صعدت لتذبح ذبيحة، وراء الباب والقائمة وضعت تذكارك، لأنك لغيري كشفت وصعدت وأوسعت مضجعك، وقطعت لنفسك عهدا معهم، أحببت مضجعهم، نظرت فرصة وصرت إلى الملك بالده، وأكثرت أطيابك وأرسلت رسلك إلى بعض، ونزلت حتى إلى الهاوية، بطول أصفارك أعييت ولم تقولي يئست، شهوتك وجدت لذلك لم تضعفي، ومن من خشيت وخفت حتى خنت، وإياي لم تذكري ولا وضعت في قلبك. أما أنا ساكت وذلك منذ القديم، فإياي لم تخافي. أنا أخبر ببرك وبأعمالك لا تفيدك. استصرخينا فلينقذك جموعك، ولكن الريح تحملهم كلهم، تأخذهم نفخة. أما المتوكل علي فيملك الأرض ويرث جبل قدسي، ويقول أعدوا أعدوا هيئوا الطريق، ارفعوا المعثرة من طريق شعبي، لأنه كذا قال العلي المرتفع ساكن الأبدي، القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحق والمتواضع الروح، لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين، لأني لا أخاصم إلى الأبد ولا أغضب إلى الدهر، لأن الروح يغشى عليها أمامي، والنسمات التي صنعتها من أجل إثني مكسبه، غضبت وضربته، استطرت وغضبت، فذهب عاصيا في طريق قلبه، رأيت طرقه وسأشفيه، وأقوده وأرد تعليات له ولنائحيه، خالقا ثمر الشفتين، سلام سلام للبعيد وللقريب، قال الرب وسأشفيه. أما الأشرار فكالبحر المضطرب، لأنه لا يستطيع أن يهدأ، وتقذف مياهه حمأة وطينا، ليس سلام، قال إلهي للأشرار، مجدا للثالوث الأقدس. شفنا الإصحاحات اللي فاتت بما فيها من نبوات عن الخلاص المرتقب والدعوة المجانية للشبع وللارتواء وللفرح، وعن الوعود اللي ربنا اداها بالبناء بالأحجار الكريمة للنفس او لأورشليم، وان الدعوات اللي ربنا وجهها المجانية للانسان ان يجي يدخل الى ملكوته ليتمتع. لكن بالرغم من هذه الدعوات الكثيرة، الا ان في عوائق بتمنع الانسان من انه يتمتع بدعوة ربنا المجانية، في عوائق بتمنعه من انه يتمتع بالخلاص اللي ربنا اعطاه له، وده اللي بيلمسه في الاصحاح 57، ايه هي العوائق اللي بتمنع الانسان من انه يتمتع بعمل ربنا في حياته، بالفداء وباللبن وبالخمر وبالشبع وبالارتواء وبالراحة اللي اتكلم عنها في اصحاح 55. في عوائق بتمنع الانسان من هذا التمتع، لكن بالرغم من هذه العوائق الا ان في رجاء وفي امل باستمرار، لان الله ما زال يعمل لكي ما يتغلب الانسان على هذه العوائق. عشان كده ان كنت شفته او تابعت القرايه بتاعت الاصحاح، في النص الاولاني تبكيت وتوبيخ وفتح للاسباب اللي بتمنع الانسان من انه يتمتع بخلاص ربنا، لكن في نهايه الاصحاح بيقرر اني سارده ساشفيه واني سلام للقريب وسلام للبعيد. فابتدى نغمة الاصحاح بالتوبيخ والتبكيت، لكن بينهيه بنغمة ان في امل ورجاء حتى بالرغم من العوائق اللي بتطلع في حياة الانسان لتمتعه بخلاص ربنا. شفنا اول العوائق دي في نهاية اصحاح 56 لما اتكلم عن الرعاة، الرعاة اللي هم المفروض الخدام، الخدام اللي مفروض يقربوا الخلاص ويقودوا القطيع الى الخلاص، يقدموا الخلاص للقطيع ويقودوا القطيع الى الخلاص. لكن واضح طبعا ان الرعاة دول اتكلم عنهم بانهم عبارة عن عمي، بالرغم ان هم مراقبين لكن هم لا يستطيعوا ان يروا، وانهم كلاب ولكن ما تقدرش تنبح، لكن كل اللي تعرفه انها كلاب نهمة للشرهة للأكل وللشبع، كل واحد بيدور على طريقه، كل واحد بيدور على مزاجه وعلى مصلحته، علشان كده ما بيقدموش الخلاص للقطيع. ففي عيب في الرعاة، في عيب في الخدام، ما بيوصلوش فكر الخلاص للإنسان وبيقدموش الخلاص للإنسان، لكن خدوا منصبهم كرعاة من أجل التربح بدل ما يأكلوا الرعية الخلاص، هم اللي أكلوا الرعية، بدل ما يأكلوا الرعية الخلاص ويشبعوا الرعية هم اللي كلوا الرعية. حتى انه في حسقيال يقول التعبير ده، من اجل ان غنمي صارت غنيمة، غنيمة يعني نهبوها. فكانت النتيجة في العدد الاولاني من اصحاح 57 انه باد الصديق وليس احد يضع ذلك في قلبه. الصديقين بادوا انتهوا، اما لانهم اضطهدوا فماتوا واسلموا للقتل لان الاشرار اضطهدوهم، وان الصديق باد لان تحت ظروف الضغط والاضطهاد تخلى الصديق عن بره، عشان كده ما بقاش فيه صديق، لان اما مات قتلوه، لان الصديق من كتر الاضطهاد تخلى عن بره وعن صدقه علشان يجاري الجو. الحقيقة ان اشعياء كان في هذا الوقت في ملك حكم على مملكة يهوذا اسمه الملك منسى، والملك منسى ده كان من اشر الملوك اللي ملكوا على يهوذا، لدرجة انه اعلن ان العبادة الرسمية هي عبادة الاصنام، وادخل اصنام الى الهيكل وذبح على المرتفعات وقدم ذبائح بشرية للاصنام، وكان شرير جدا جدا في عينين ربنا، وصنع، وبيقول زي الكتاب ما بيقول عنه، صنع الشر لإغاظة الرب، يعني كان بيعمل الخطية مش بس للخطية، لكن ده كان بيعمل الخطية كمان علشان يغيظ ربنا. وفضل فترة طويلة من نفسه ما يقرب من 50 سنة يحيا في الخطية، لكن كان ليه قصة توبة رائعة وصلاة توبة رائعة كنيسة بتصليها في ليلة ابو غلامسيس كنموذج للانسان اللي كان ميت واختبر القيامة بالتوبة. من نفس الملك ده مسك اشعياء ونشره، قتلوا بالنشر، قطعوا حتت، لكن في الوقت ده كان الشر اتملى وملى كل الناس لدرجة ان الصديق بابا انتهى. وفي اوقات كتيرة بتحصل الظروف دي، داود في المزامير بتاعته يقول كده، خلصني يا رب فإن البار قد فنى. فتخلص بار إما عن بره نتيجة الاضطهاد أو لنتيجة إن هم قتلوه. لكن المشكلة بقى مش بس إنه باد الصديق، لكن الأوحش من كده، وليس أحد يضع ذلك في قلبه، ومحدش اهتم بهذا الأمر اهتمام قلبي، اهتمام من قلبه. اه ممكن في ناس كتيرة لما شافت الصديق باب مطمست شفاها كده وقالت يا عيني يا حرام، وكان كل اللي عملته مجرد تأسف، لكن محدش قلبه واكله على الناس اللي بتضيع بسبب الخطيه. المصيبه الاكبر ان الناس بتضيع بسبب تصرفات الخدام، كلامهم، انتقاداتهم، حاجات اللي بيحطوها في مخهم، هم انانيتهم، اثباتهم لذاتهم، وكل ده الدعوة الغيرة على الخدمة او الغيرة على مجد الكنيسة. ده الصديق ومحدش قلبه واكله عليه. مشكلة ان الكنيسة تبقى بهذا الوضع او الخدمة تبقى بهذا الوضع، ان الناس بتتساقط وبتضيع ومحدش قلبه واكله على الناس دول. والمصيبة الاكبر ان تكون الناس بتضيع بسبب الخدام اللي موجودين في الكنيسة. باب الصديق، وليس احد يضع ذلك في قلبه، ورجال الاحسان يضمون، وليس من يفطن بانه من وجه الشر يضم الصديق. رجال الاحسان يعني رجال البر اللي بيصنعوا بر واللي بيصنعوا احسان، يضمون يعني يموتوا او يضموا الى القبور، وليس من يفطن، ومحدش اخد باله ان من وجه الشر يضم الصديق. ان لما الصديق بيرقد او يتنيح او يموت، ده ربنا بيريحه. ليه؟ لانه بيريحه من وجه الشر اللي واقف ضده، فربنا بياخده عنده. اذا كانت الارض مليانة شر، فالراحة والخدمة اللي ربنا بيعملها للصديق ان ياخده عنده، يريحه، يشيله من قدام وجه الشر. خدوا بالكم ان دي علامة خطرة جدا، لما تلاقوا ان الصديقون عمالين يرقدون وكأن ربنا بيسترجع السفرة بتوعه اللي موجودين في الارض، بيستردهم. تعرفين اول علامة حرب تعلن حرب بين دولتين ايه هي؟ يسحبوا السفرة. اهو دي علامة الخطر. الله لو سحب سفيره معناه انه هيدين. فعلى العالم انه يفهم ان الله مستعد للدينونة والحرب لما يسترد سفراؤه اللي هم الابرار ورجال الاحسان والصديقين. شكلنا نشوف ان ربنا يسترد نوح ويدخله الفلك، يسترد لوط من المدينة، يسحب السفراء بتوعه قبل ما يحرق سدوم وعمورة. يمكن لما الابرار يرقدوا وربنا يستردهم، الناس اللي في العالم تفرح لانهم مش فاهمين، لم يفطنوا، يفرحوا، يقول ان احنا انتصرنا عليهم، طفشناهم من الارض، او ان الناس اللي كانت بتوبخنا او بتعكنن علينا او بتدلنا باخلاقها وبتصرفاتنا خلصنا منهم. لكن في واقع الامر دول فاهمين غلط، ان ربنا لما يسترد السفرة بتوعه فهو مزمع ان يدين المسكونة. عشان كده موت الصديق خير له ورحمة من هذه الحياة الملآمة شرا. يقول عنه يدخل السلام، يستريحون في مضاجعهم السالك بالاستقامة. يدخل للسلام وللهدوء وللراحة. الصديق اللي هو يسلك بالاستقامة بطريق مستقيم. فوقع الامر ان اشعيا نفسه انطبقت عليه الاية دهيت، لان اشعيا لما نشر ومات قالوا ده يعني ظلم او يا حرام، لكن فوقع الامر ده كان ربنا بيستردوا علشان يريحوا من وجه الشر. مش اسوأ، بالعكس، ده ربنا خدوا عنده علشان يريحوا. ده شوف الكلام اللي بيقوله المسيح لما حاول الكلام ده يحصل على المسيح. قال للتلاميذ ايه؟ لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني ماضي الى الاب. ده مش ظلم للصديق، بالعكس ده مجد للصديق ان ربنا ياخده. حاجة العجيبة ان الموت هنا عطية. الموت اللي كل الناس بتقول عليه ده مصيبة، الموت عطية من الله للإنسان، عطية اللي كل الناس بتهرب منه وكل الناس خايفة منه، لكن الموت يكون عطية من الله لهذا الصديق. محدش يخاف من الموت إلا اللي منتظر موت آخر بعد الموت الأولاني، ده اللي يخاف من الموت. خاف من الموت لانه عارف ان بعد الموت الاولاني اللي هو موت الجسد وراه موت روحي دائم، هو ده اللي بيخوف الانسان. لكن انسان واثق من القيامة من الاموات وقيامة البر ما يخافش من الموت الاولاني، بالعكس ده الموت الاولاني يكون ليه سلام وراحة يستريح في مضجعه. فيبقى ربنا ما ظلمش الصديق، بل بالعكس ربنا ريحه، يستريحون من اتعابهم زي ما قال عنهم في سفر الرؤيا. ربنا بيدخل في محاكمة مع اورشليم او مع شعبه، وفي نفس الوقت بيخش في نفس المحاكمة مع كل فرد منا. اما انتم فتقدموا الي هنا، تعالوا نتكلم. يا بني الساحرة ونسل الفاسق والزانية، في الوقت ده في ايام منسى كان انتشر السحر والعيافة والعرافة وما ارتبط بها من عبادة الاصنام، وعبادة الاصنام بالذات ارتبطت بمشكلة اخلاقية اللي هي مشكلة الزنا، لان هي دي اللي كانت بتجذب الانسان باستمرار نحو عبادة الاصنام، انه فرصة لممارسة الزنا، لان كان الزنا يعتبر من ضمن طقوس عبادة الاصنام. فدول يا بني الساحرة اللي عاشوا تحت سلطان الساحر، تحت سلطان الفسق اللي هو الزنا العلني او بوجاحة او بعلانية، كأن ربنا تعرفين في الشرق بالذات بتعتبر اهانة عظيمة لو واحد عير الاخر بابوه وامه، يعتبروا دي شتيمة جامدة جدا. يعني لو واحد شتم واحد وقال له يا ابن كذا وكذا وكذا. نسل الزانية والفاسق ايضا هم زناه وايه وفاسقون، ودي كانت اشارة الى عبادة الاصنام اللي هم احبوها وطلبوها من كل قلوبهم. وتكلمنا قبل كده عن عبادة الاصنام، ان عبادة الاصنام مش هي حجر، لكن عبادة الاصنام هو كل حاجة انا بحطها مكان ربنا، سواء ذاتي، اشخاص، مادة، شهوة، مركز، بلد، اي حاجة. بمن تفخرون وعلى من تفخرون الفم وتدلعون اللسان؟ تفخرون يعني تتريقوا وتستهزئوا، تفخرون الفم بالضحك او بالاستهزاء او بالتعجب، وتدلعون اللسان يعني تعوجوا لسانكم بثريقة. بمن؟ سؤال. بمن وعلى من تسخرون؟ جواب السؤال ده مش مذكور، ربنا ما قالش مين اجابة السؤال ده ايه، لكن مفهوم طبعا من الكلام انهم بيسخروا وبيستهزئوا بمين؟ بالصديق، ومش بس بالصديق ولكن بإله الايه الصديق ايضا، باللي عايز صح واللي ماشي مع ربنا بيسخروا بيه وبتريقوا عليه وبيتكلموا عليه كلام مش مظبوط. اما انتم اولاد المعصية نسل الكذب، ايضا ده جواب على سؤال، السؤال مش موجود. وايه هو السؤال؟ من انتم؟ لكن مفهوم السؤال لان ده رده، جواب على سؤال غير مذكور وهو من انتم. انتم اولاد المعصية، اولاد الخطية، العصيان، نسل الكذب، لانه بيعبد الكذب، وعبادة الاصنام هي عبادة الكذب، اي عبادة تقدم لشيء اخر وخضوع وطاعة لاي شيء اخر غير الله هو خضوع وطاعة للكذب، لان الحاجة دي اللي غير ربنا لا هي دايمة ولا هي حقيقية ولا تستطيع ان تقدم للانسان شيء. في ملاحظة عجيبة جدا، ان الهزء او الاستهزاء او الانسان اللي بيستهزأ بالاخرين غالبا هو اللي بيكون غلط، يعني الانسان الجاهل هو اللي يستهزئ بالعالم، الانسان الدنيء هو اللي يستهزئ بالشريف، الانسان الشرير هو اللي يستهزئ بالبار، الغلطان هو اللي يستهزئ بالصح. لان الصح باستمرار واثق من نفسه، ما يلجأش لاسلوب السخرية والاستهزاء بالاخرين. يعني عمر مفاهيم او عالم يستهزئ بجاهل، وعمر ما واحد شريف يستهزئ بواحد دنيء، وعمر ما واحد طقي او بار يستهزئ بشرير، العكس باستمرار هو اللي موجود. عشان كده اذا خدوا بالكم من ضمن الحاجات دي، لو لقيت واحد بيرد على واحد تاني باستهزاء وبسخرية، اعرف ان اللي بيتكلم ده هو اللي غلطان. لكن الانسان الصح باستمرار ثابت ما يلجأش انه يجرح في اللي قدامه. اللي بيجرح في اللي قدامه ده لانه ضعيف وحاسس انه غلطان، هو بيعمل كده. حتى في الرد على الاسئلة او على الواحد بيقول رأيه والتاني جاي يرد عليه، فلو استهزأ اللي بيرد ده بيه، تأكد ان اللي بيستهزأ ده رأيه غلط. المليان باستمرار ساكت ومؤدب، لكن الفاضي هو لسانه معوج وبيتريق. المتوقدون الى الاصنام تحت كل شجرة خضراء، القاتلون الاولاد في الاودية تحت شقوق المعاقل. المتوقدون الى الاصنام يعني اللي بيوقدوا وبيقدموا محرقات للاصنام، وفي نفس الوقت هم متوقدين شهوة او متوهجين بالشهوة وباللذة اللي موجودة وراء عبادة الاصنام. وكان من ضمن عبادة الاصنام ان هم يلجأوا ان ممارسة عبادتهم تحت الاشجار الضخمة الخضراء، لان عارفين اللون الاخضر لون، اللون الاخضر لون ايه؟ حياة. كأنهم بيقولوا ان احنا بنستمتع بالحياة، وعلى المرتفعات على الجبال، وكأن الخطية هي اللي بتديهم الحياة او هي اللي بتديهم المتعة في الحياة. القاتلون الاولاد في الاودية تحت شقوق المعاقل. كان في صنم معروف اسمه ملكوم، صنم او اله العمونيين، وده كان عبارة عن صنم كبير من النحاس، وكان النحاس ده مجوف، وكانوا بيشعلوا النار جوه النحاس ده هوت، وبيدقوا بدقات الطبول شديدة جدا، وكانوا يرموا اولادهم جوه اتون النار ده هوت. لان كان في اعتقاد شفناه مثلا في سفر ميخا، ان الانسان يعطي ثمرة بطنه كفارة عن نفسه، بداله يعني تكفير عن خطيته لكي ما يكسب رضا الالهة. طبعا دي كانت عادة شريرة جدا. اسمعوا التعبير ده، اجازوا بنيهم في النار، اجازوا يعني حطوا او عبروا ولادهم في النار، حرقوهم. لان مش بس اللذة كانت مرتبطة بعبادة الاصنام، لكن ايضا القسوة والعنف ترتبط بعبادة الاصنام. وكانت دقات الطبول دي بتبقى بشديدة جدا عشان تغطي على صرخات الاطفال اللي بيترموا. فربنا بيوبخهم بان اكتر حاجة تفقد الانسان الخلاص بتاعه والدعوة اللي ربنا بيوجهها له، ارتباطه بالخطية او ارتباطه بشيء اخر غير الله، وتمسكه بهذا الشيء وعدم رفضه لهذا الشيء، او عدم محاولة التخلص من هذا الشيء. اكبر حاجة او اكبر عائق لخلاص الانسان. في حجارة الوادي الملس، الملس، ملس يعني ملساء يعني نعمة. وانتوا عارفين ان طبيعة فلسطين عبارة عن تلال او جبال وحتت من الوديان، والمطر بينزل على الجبال دي، فبينزل يجري بسرعة ويتجمع في الاودية، وهو نازل بيحك الحجارة فيدوبها يخليها ملساء ناعمة. فكان عندهم عادة ياخدوا الحجارة الملساء دهية ويصبوا عليها زيت ويعملوها كنصب تذكاري للأصنام. فبيقول له في حجارة الوادي الملس نصيبك نصيبك تلك هي قرعتك، هو ده حظك اللي انت فرحانة بيه. لتلك سكبتي سكيبا وأصعدتي تقدما، سكيب الزيت او سكيب الخمر، وقدمت الذبيحة يعني على فوق على المرتفعات وتحت، وكانوا بيختاروا المرتفعات بالذات عشان تبقى منظورة من كل جانب، كانوا عايزين يفتخروا بالعبادة بتاعتهم. وتحت في الوادي ايضا قدمت، عن هذه اتعزى. ربنا بيعاتب النفس البشرية ويقول لها بقى اللي انت بتعمليه ده ارتباطك باله اخر او بصنم اخر، بتقدمي له الخضوع وبتقدمي له الطاعة وترتبطي بارتباط شهواني بشيء او بمكان او بانسان، عن هذه اتعزى. اتعزى يعني ارتاح وافرح، كأن ربنا في عتاب بيقول للنفس البشرية شوفي انت بتعملي فيا ايه حسب كل نفس. وسؤال هنا بيقول هل دايما كل نفس بشرية عايشة في تمرد مع الله؟ حسب كل نفس، في نفس تبقى بتتمرد شوية وترجع شوية، في نفس متمردة على طول، وفي نفس ما عندهاش روح التمرد دي خالص، حتى لو غلطت في ثواني ولحظات تعترف لربنا وترجع لحضن ربنا. كل نفس تختلف من واحد للآخر حسب اللي جوايا. ربنا ليه دور، اهو لسه بيوبخ، ربنا بيأدب، وزي ما هنشوف بعد شوية ربنا بيتعامل وبيعلن محبته. في قصة لطيفة عن الموضوع ده بيكتبها احد الخدام، كان ليه بنت صغيرة عندها 6 سنين، وحسب سن الاطفال في السن ده هي ان هم بيميلوا للكذب، يعني بسهولة جدا يكذبوا، لان في الاول بيبقى عندهم نوع من الخيال، يتخيلوا الخيال ده حقيقة، لكن بعد شوية يلاقوا ان الخيال ده ماشي معهم فيلجأوا ان هم يكذبوا باستمرار. فحاول ان هو يخليها تبطل تكذب، جاب كتب علم نفس واستشار علماء نفس، قالوا له حاول ان انت تحذرها او تهددها بعقاب، مرة تانية قالوا لها حاول ان انت يعني تديها اغراءات بانها لو ما كدبتش هتديها حاجات كويسة، حاول معها بكل الطرق، لكن ظل الكذب ده موجود جواها. ففي يوم من الايام خدها الجنينة كده فسحها، وبعدين جه في وسط الفسحة وهي مبسوطة خالص، وركع قدامها على ركبته وابتدى يعيط، وقال لها يا جوني انا اسف لاني من النهاردة مش هصدقك خالص لان فقدت الثقة فيك. هي في الاول اول مرة تشوف ابوها بيعيط قدامها، هو في الاول ابوها كان بيهددها مثلا، بيشخط فيها، ممكن يديها بالقلم لما تكذب، كان في مرة تانية مثلا يحاول يديها شوكولاتة، يديها هدية، يديها لعبة، ده اللي اتعودت عليه من ابوها. لكن عمرها ما شافته في موقف ان هو بيبكي قدامها ومتألم وحزين جدا. فقلت انت زعلان ليه وليه بتقولي كده؟ قال لها عشان انا فقدت الثقة فيكي ومش قادر ان انا صدقك، لاني شايف كل اللي انت بتقوليه كذب. فهي خدته في حضنها وقالت له لا من النهاردة مش هخليك تعيط يا بابا، مش هكذب خالص. اهو ده الاحساس اللي مفروض الانسان يفهمه عن الخطية. الخطية مش هي انك حاجة وحشة بتعملها وانت خايف من ان ربنا يديك شوية اقلام على وشك او يجيب لك شوية مصايب، او ان انت مش عايز تعملها عشان ربنا يديك شوية حاجات حلوة انت طالبها. لا، خطية اكبر من كده. الخطية هي انك بتفقد الله فرحه تعزيته، لانك بتجرح حبه. نفس الاب اللي بكى قدام الطفلة ده هي نفس العبارة ربنا بيقولها كده، عن هذه اتعزى. كأن ربنا بيرقق قلب الانسان، يعني اللي انت بتعمليه ده لا ضرب نافع فيكي ولا سبي نافع فيكي ولا جوع نافع فيكي ولا احاديث عن الرجاء ولا تقدمة حب ولا عطية بتقالك نافع فيكي. طب وبعدين مستمر على اعمالك عن هذه اتعزى؟ احنا وفهمنا معنى الخطية وما تسببه الخطية في قلب الله. على جبل عال ومرتفع وضعت مضجعي، وهنا المضجع رمز الزنا او رمز المكان اللي بتمارس فيه خطيتها. فبتمارس خطيتها فين؟ على جبل عالي ومرتفع، يعني حتى النفس صارت تفعل الخطية ببجاحة بعلانية وكأنها ولا بتعمل اي حاجة. نفس بتغلط على المرتفعات وبتغلط في الوديان، المكان مش هو المشكلة، المشكلة فين؟ في القلب. يعني على حتة عالية بتغلط وحتة واطية بتغلط، في كل مكان بتغلط، فالمشكلة مش في المكان، المشكلة في القلب اللي هو عايز يغلط. وضعت مضجعك والى هناك صعدت لتذبحي ذبيحة، بس الذبيحة مش لربنا، الذبيحة لمين؟ للشهوة، للخطية بتاعتها، للحاجة اللي حطتها مكان ربنا. ذبيحة يعني بتكرس نفسيها ذبيحة، بتكرس امكانياتها، بتقدم العبادة، بتقدم الخضوع للحاجة اللي هي حطتها مكان ربنا. اوسعتي مضجعك والى هناك صعدت لتذبحي ذبيحة، وراء الباب والقائمة وضعت تذكارك لانك لغيري. على الباب حطت تذكار، العلامات بتوع الحاجات الوثنية زي الجعران وزي الحاجات اللي بيحطوها التعاويذ والحاجات دي، وحطها على الباب يعني باستمرار قدامها في دخولها وخروجها، ارتبطت بيها في كل وقت. اوسعتي مضجعك وقطعتي لنفسك عهدا معهم، لانك لغيري كشفتي وصعدتي واوسعتي مضجعك وقطعتي لنفسك عهدا معهم. لغيري، لغيري عريتي نفسك، صعدتي، اوسعتي مبدعك. كلمة اوسعتي يعني عمالة تتمادى في الخطية، ما بتشبعش، ما بتكتفيش، دخلت في ارتباط عهد بينها وبين الخطية. احببتي مبدعهم اكتر من انها دخلت في عهد، انها حبت هذه الخطية وارتبطت بها ارتباط وثيق. نظرتي فرصة اكتر من كده، كمان قعدت تستنى كل فرصة علشان تغلط، كل همها انها تجد فرصة للخطأ. وسرتي الى الملك بالده واكثرتي اطيابك وارسلتي رسلك. الملك يقصد به ملوك بابل او ملوك الوثنيين او الملك الخاطئ اللي كان موجود على شعب الله. وهو الشعب بيجاري الملك، او بيقول الشعوب على ديانة ملكهم، تجملت بالدهن او بالاطياب زي الزانية اللي بتجمل نفسها. واكثرت اطيابك وارسلت رسلك الى بعد، بعدت تدوري عليه في كل مكان حتى لو كان بعيد، حتى انك نزلت الى الهاوية. يعني فضلت تدور على الخطية والارتباط الخاطئ، وعدت نفسيها للخطية وتجملت للخطية، حتى لو كانت الخطية دي بعيدة جدا جدا، حتى لو كانت في اعماق الهوية هي هتروح وراها. تركوا الههم وملكهم الحقيقي، ارتبطوا بملوك اخرين، وتجملوا مثل الدانية لطلب هذا الملك، نزلت وانحضرت حتى الى الهوية. نزلتي، نزلتي يعني انحضرتي. هي بتطلع للمرتفعات عشان تسكت للاصنام، فكانت النتيجة ان هي نزلت للهاوية. حاجة الاعجب، الانسان اللي بيسجد لربنا، الانسان هنا بيسجد لربنا بيعمل ايه؟ بينزل. لكن ربنا بيعمل فيه ايه؟ بيرفعه لفوق. بيطلع للاصنام فالاصنام بتنزله، لكن ينزل لربنا، ربنا يرفعه لفوق. نزلتي حتى الى الهاوية، مش بس انحضرت الى الهاوية، لان هو ده مصير النفس اللي ترتبط بإله آخر. لكن الأكبر من كده، في غباوة ابتدت تلجأ إلى العرافة وإلى استدعاء الأرواح، ويسألوا الموتى، يستدعوا الموتى من الهاوية عشان يسألوهم من أجل أمور الأحياء. وهو ده اللي بيعملوه العرافين، يستدعوا الموتى عشان يسألوهم من أجل أمور الأحياء. بطول أثارك أعيتي، سعي وراء الخطية حتى التعب وحتى الإعياء. وسفرت أسفار طويلة جدا. ولم تقولي يا إستو، سافر وتمشي وتخبط مشاوير وتجري وتسعى وراء الخطية سعي، وعمرها ما تقول يا إستو. ما زالت عايزة الخطية، عايزة اللذة، عايزة الشهوة. نفس عمالة تتعب، ويمكن تهان، ويمكن تذل، ويمكن تدفع، ويمكن تغرم، لكن عمرها ما تقول يئست. نفس اللي عايزه الخطيه بتجري ورا الخطيه بكل جهدها. شهوتك وجدتي لذلك لم تضعفي. النفس اللي بتجري ورا الخطيه بالرغم ان الخطيه بتتعبها، لكن عمرها ما تحس بالتعب، عمرها ما تحس باحباط او اعياء. يمكن بالعكس، اللي ماشي في الطريق الروحي بسرعه بيتعب وبسرعه يحبط وييأس، لكن اللي ماشي في طريق الخطية عمره ما ييأس، عمره ما ييأس. ده مستعد انه يتعب. يعني مثلا تيجي تدور على واحد بيعمل الخطية، تلاقيه بيعمل الخطية بنشاط وبهمة وبتركيز وبرغبة وبفرح، وممكن يقعد ليالي سهران ومش حاسس بالتعب، لكن عايز يوصل للايه؟ للخطية. لكن هات واحد يجي يصلي ولا يصوم، تلاقي الاعياء والتعب والنوم. هات ناس تحضر درس كتاب ولا تسمع وعظة، لا كلها نامت. لكن حط قدامهم خطية كل يصحصح، حتى لو كان شغال 24 ساعة. ويجي حد يقول لك انا راجع من الشغل تعبان مش قادر. طب حط الخطية قدامك كده وانت راجع من الشغل وتعبان، تلاقي قمة في النشاط والحماس والبهجة والفرح. كان عجيب. هو بيقول لها لان شهوتك وجدتي فلم تضعفي. لما الانسان كل شوية يلاقي اللي بيدور عليه الشهوة بتاعته، ده يزوده صلابة قلب وقساوة قلب. فتوة يتفتون اكتر لما يغلب مرة، دي تديله جراءة انه يزداد في الفتوانة. اهو برضك القاضي نفس الوضع. العمل خطية مرة ونجح فيها وتلذذ بيها ولقى الشهوة بتاعته، ده يديله ان هو يطلب الخطية بدرجة اكبر. اللي مثلا بيختلف 10 جنيه ونجح، هتجرأ انه يختلف 100، واللي اختلف 100 هيطلب انه يختلف 1000، واللي 1000 هيختلف 1000000، لانه بيلاقي شهوته يزداد في الخطية، يزداد قوة او احساس بالقوة، بالرغم ان في واقع الامر هو فعلا بيضعف وبينهار. اللي بيزداد في السلطة بيزداد قساوة، وبيحس ان الناس بتخضع له اكتر. على رأي بيقولوا لفرعون انت اتفرعنت ليه؟ عشان محدش ملقاش حد يقول له حاجة. فالانسان اللي بينجح في الشر يوم ورا يوم بيزداد قساوة وبيزداد عنف، ويظنوا انه اقوى بالشر. يقول لها بتسافري مسافات بعيدة وما بتضعفيش. ومن من خشيتي وخفتي حتى خنتي؟ خشيتي مين وخفتي من مين حتى انك خنتيني؟ انا الاله الحقيقي. خفتي وخشيتي من ملك اشور ولا من ملك بابل ولا من فرعون؟ دول بشر. لما النفس تخاف وتخشى من اشياء اخرى غير الله، فتخون ربنا من اجل انها خايفة حاجة من حد تاني. نفس في منتهى الغباء. دول بشر بيموتوا. حتى خنتي واياي لم تذكري ولا وضعتي في قلبك. خنتي ومش فاكراني، ولا حتى اهتميتي انك تحطيني في قلبك او تفتكريني. قد اكون انا هذه النفس اللي عملت كده، خايف من حاجات تانية غير ربنا فخضعت لها وتسلطت عليا وخنت ربنا حتى ما افتكرتهوش او بحاول اتناساه وما بحطهوش في قلبي. اما انا ساكت وذلك منذ القديم فاياي لم تخافي. مش هما الناس دلوقتي بيقولوا فين ربنا ده؟ طب ما كل واحد هيعمل اللي هو عايزه وبيعمل اللي هو عايزه وربنا ما بيعملوش حاجه. لكن ربنا بيقول انا ايه؟ ساكت. انا ساكت. وسكوت الله مش عن عدم مقدره انه يعمل شيء، لكن سكوت الله لانه ما زال يعطي فرصه امام الكثيرين. وذلك منذ القدم، من اول ادم وربنا ساكت. صحيح ساعات بيقرص قرصات لكن لسه ساكت عن العالم مستني عليه. عشان كده يقول احسبوا انات ربنا خلاصا. احسبوا انات ربنا، طول انات ربنا ما تعتبرهوش ان هو ربنا ناسي او متناسي او ربنا ملوش مزاج انه ينتقم او مش قادر انه يعمل حاجة. لا، احسبوا انات ربنا خلاصا، اعتبروا انات ربنا وسكوت ربنا ده فرصة للخلاص. لان هيجي في وقت انا اخبر ببرك واعمالك فلا تفيدك. ايه يا رب تخبر ببرها؟ اخبر ببرها الفاضي. افضح ان ما تدعيه لان عندها بر، البر ده ايه؟ كذب. وان كل اعمالها ما منهاش فايدة، ما تقدرش تسترها. ما ساعات الناس تحس بشوية حاجات بتعملها كده ان عندها شوية بر يستروها. اهي بتيجي الكنيسة، بتقف قدام سورة العذراء، ممكن تكون بتخدم، ممكن تكون بتصلي، بتعمل اي حاجة. لكن في واقع الامر كل الحاجات دي بتعملها وقلبها مش ناحيتها، مش متفاعلة معاها، مجرد جسد موجود في الكنيسة لكن لا فيه روح ولا فيه نفس ملتهبة بمحبة الله. في يوم ربنا هيكشف هذا البر، البر المزيف، انها في الكنيسة موجودة لكن ملهاش علاقة بربنا. استصرخينا فلينقذك جموعك. جموعك يعني اللي انت جمعتيهم وتجمعوا حواليك. شوفي مين اللي هيفيدك من اللي انت عمالة تقابليهم وتاخديهم، تجيلهم الكنيسة تروحي معاهم، او حتى في الخطية بتعتذي بيهم او بصداقتهم. تصرخين فلينقذك جموعك، محدش ينفعك. ولكن الريح تحملهم كلهم. دول حاجة خفيفة، شوية هوا كده طيروهم كلهم. تأخذهم نفخة، مجرد نفخة. أما المتوكل علي فيملك الأرض. تنين حيثيروا من على الأرض، لكن اللي حط اتكاله في ربنا وثقته في ربنا وتمسك في ربنا يملك الأرض ويرث جبل قدسي. هو ده اللي هيبقى في جبل قدسي، وجبل قدسي اللي هو اورشليم في الهيكل، هو ده اللي هيبقى فعلا في بيت الله. اللي متوكل على ربنا، اللي حاطط رجاءه وثقته واعتماده واتكاله على الله، واللي هو بيقول مش بس متوكل على الله وعايش اختبار وجود الله في حياته، لكن كمان بيقول للاخرين اعدوا اعدوا، هيئوا الطريق، ارفعوا المعثرة من طريق شعبي، شيلوا العثرات والحجار اللي موجودة في الطريق، اعدوا هيئوا الطريق. اللي بيخدم الاخرين، اللي بيقول لنفسه وللاخرين عدوا الطريق لربنا، ادوا فرصة لربنا انه يشتغل في حياتكم. ما هي دي الصرخة اللي كانت موجودة في البرية، اعدوا طريق الرب. عد طريق لربنا في حياتك وفي حياة اللي حواليك، اخواتك واولادك واصحابك واللي في الكنيسة معاك. ما تحطلهمش حجر عثرة، لكن شيل الحجر من قدامهم. ما تعثرهمش بانانيتك ولا بذاتيتك ولا بلسانك الطويل ونقدك ليهم وبكلامك عليهم. ما تعثرهمش، ما تعثرهمش ولا تعثر نفسك. عد طريق لربنا جوه حياتك، ويقول اعدوا هيئوا الطريق، ارفعوا المعفرة من طريق شعبي، لانه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الابد القدوس اسمه. فرق كبير جدا بين الله وبين اللي موجودين في الارض واللي احنا بنرتبط بيهم في الارض. بيوصف ربنا هنا بكم صفة؟ اربع صفات، علي يعني متعال جدا، مرتفع، ساكن الابد. ساكن الابد ده يعني ايه؟ ابدي، ملوش حدود. الزمن والمكان هما اللي بيحدوا الانسان، لكن الله فوق الزمن وفوق المكان، ساكن الابد، قدوس اسمه، طبيعته القدوسة. ده هو اللي بيتكلم وبيدعونا للعلو والارتفاع، وان احنا نخش للابد او للابدية، ونخش للقداسة. ده هو فوق الكل وسيد الكل، لا يموت ولا ينتهي، غير محدود بمكان او زمان، بالرغم من انه عالي ومرتفع وساكن فوق الزمان وفوق المكان، الا انه بينادي على مين؟ في الموضع المرتفع المقدس اسكن، ومع المنسحق والمتواضع الروح، لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. برغم انه ساكن في الموضع المرتفع، الا انه يسكن مع المنسحق المتضع المنخفض جدا، المتضع بالروح، مش المتضع بالجسد بالشكليات، المتضع بالروح والمنسحق بالروح. مش بس يجيله، لا يأتي اليه فقط، ولكن يسكن فيه ويسكن معاه. ساكن الابد يسكن في المنسحق والمتواضع. عشان كده يدي المتواضع والمنسحق ده الابدية، لان ساكن الابد هيجي يسكن فيه، يقوم يدخل المنسحق والمتواضع ده الى الابدية. لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنكسرين. يحيي الروح ويحيي القلب، يعني يديله حياة جديدة باحياء جديد، ما يتركهمش في انسحاقهم وتواضعهم ومذلتهم، لكن يرفعهم الى الابد، يرفعه الى مسكن قدسه. عارفين العبارة اللي الانسان بيقولها كده لما بيسمع خبر مفرح، يقول له الخبر ده رد فيا روحي. اهو ده اللي ربنا بيعمله في الانسان، لأحيي روح، يرد فيه روحه مرة تانية. بس الروح اللي بيردها بقى روح الفرح، روح القداسة، روح الابدية. ومع هذا، بالرغم من وحاشة الانسان وقسوة الانسان ومدى ما وصل اليه الانسان من دناءة وانحطاط، الا ان ربنا مازال بيفتح له باب الرجاء على اقصى ما يمكن، على اقصى ما يمكن، لاني لا اخاصم الى الابد ولا اغضب الى الدهر. ربنا هنا بيدعو للتوبة وللصلح. ده اكبر من كده، مش بس بيدعو للتوبة وللصلح وبيقول انا مستعد اغفر وسامح ومش هخاصم على طول ولا هغضب على طول، ده كمان يدينا حاجة تشجعنا اروع من كده. ايه يا رب اللي انت بتشجعنا بيه؟